بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا سابقا أن الماء الذي يشك في كريته بنحو الشبهة المصداقية إذا علمت حالته السابقة من الكثرة أو القلة فلا كلام في استصحاب الحالة السابقة وترتيب الآثار على ذلك، لكن إذا لم تعلم حالته السابقة، لا ندري أن حالته السابقة كان كرا أو كان قليلا، لا ندري، فما الحكم فيما لو لاقى نجاسة؟ ما حكم هذا الماء؟ إذا كان قليلا فهو ينفعل بمجرد الملاقات، وإذا كان كثيرا فهو لا ينفعل بمجرد الملاقات، وهذا مشكوك الكرية، فماذا نفعل؟ ما هو الحكم فيه؟ قالوا إن الحكم فيه هو أن نستصحب طهارته السابقة، وإذا أغمضنا النظر عن الاستصحاب فنجري فيه أصالة الطهارة. لكن بعض الفقهاء لم يعملوا استصحاب الطهارة ولا قاعدة الطهارة، وإنما حكموا بنجاسة المشكوك الكرية ولو كان الشك بنحو الشبهة. إذا كان الشك بنحو الشبهة المصداقية، وقلنا أنهم استندوا في ذلك إلى عدة وجوه. الوجه الأول كان هو التمسك بالعام، حيث يوجد عام يدل على انفعال طبيعي الماء، ومشكوك الكرية فرد من أفراد هذا العام، فنتمسك بالعام. وقلنا في الرد على ذلك أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. اليوم نتكلم في الوجه الثاني الذي استند إليه في الحكم بنجاسة الماء المشكوك الكرية. هذا الوجه عرف بالقاعدة الميرزائية نسبة للميرزا النائيني رحمة الله عليه. إذا أردتم مراجعة القاعدة في كلماته قدس سره فراجعوا أجود التقريرات، تقرير بحث الميرزا للسيد الخوي رحمة الله عليه في الجزء الثاني، وفوائد الأصول، تقرير بحث الميرزا للكاظمي رحمة الله عليه الجزء الثالث. يوجد تقريران لبحث الميرزا النائيني، فوائد الأصول وأجود التقريرات. ومضمون هذه القاعدة، القاعدة الميرزائية، أنه متى ما شرع المولى حكما إلزاميا أو ما هو بمثابته أو كان ملازما له كالنجاسة، النجاسة ليست حكما إلزاميا، وإنما يعني ليست حكما إلزاميا تكليفيا، وإنما هي حكم وضعي، لكنها تلازم حرمة الشرب وعدم صحة الوضوء والغسل بالماء المتنجس. فالنجاسة وإن لم تكن حكما إلزاميا تكليفيا لكنها تشبه الحكم الإلزامي، لأنها تلازم أحكام تكليفية إلزامية. إذن متى ما شرع المولى حكما إلزاميا أو ما هو ملازم له، وقد استثنى منه عنوان وجودي وحكم عليه بالترخيص، ففي مثل هذه الحالة لو فرض وجود فرد نشك في أنه من مصادق العنوان الوجودي الذي ثبت له الترخيص أو ليس من مصادقه، فلا نحكم بثبوت الترخيص لهذا الفرد المشكوك، بل نحكم بعدم الترخيص فيه. وقد مثل لذلك، سيتضح ذلك من خلال الأمثلة، وقد مثل لذلك. أعيد قبل المثال. يقول الشيخ المرزا: إذا المولى شرع حكما إلزاميا أو شرع حكما ملازما لحكم إلزامي، وقد استثنى من هذا الحكم الإلزامي عنوان وجودي، فحكم على هذا العنوان الوجودي بالترخيص، ثم جئنا إلى فرد نشك أنه من مصادق هذا العنوان الوجودي أو ليس من مصادقه. العنوان الوجودي شبيه حكم عليه المولى بالترخيص، هذا الفرد المشكوك إذا كان من مصادق العنوان الوجودي فمحكمون عليه بالترخيص، وإذا لم يكن من مصادق العنوان الوجودي فلا نحكم عليه بالترخيص. المرزا ماذا يقول؟ يقول: في مثل هذه الحالة لا نحكم بثبوت الترخيص لهذا الفرد المشكوك، بل نحكم فيه بعدم الترخيص. واضح؟ ومثل له رحمة الله عليه بما إذا قال المولى لعبده: لا تدخل علي أحدا، ثم استثنى من ذلك أصدقاءه. قال للعبد: لا تدخل علي أحدا، ثم قال له: إلا أصدقائي. فلو شك العبد في فرد، جاء شخص ولم يعلم أنه من الأصدقاء أو لا، فالعرف ماذا يقول لهذا العبد؟ يقول له: ما دمت قد شككت في أن هذا الفرد من الأصدقاء أو ليس من الأصدقاء فلا يجوز لك أن تأذن له بالدخول. هكذا. فهنا تقول زين، يوجد لدي حكم إلزامي وهو شنو؟ عدم الإذن بالدخول. استثني منه عنوان وجودي وهو الأصدقاء، وجاء فرد نشك بأنه مشمول للعنوان الوجودي، فماذا يقول المرجع؟ يقول: العرف هنا العنوان الوجودي شبيه جاء فيه ترخيص، يقول: هذا الفرد المشكوك لا نستطيع أن نحكم بالترخيص فيه، بل نحكم فيه بعدم الترخيص. هذا هو باختصار مضمون القاعدة المرزائية، وهو رحمة الله عليه لم يقم عليها دليلا سوى التمسك بالعرف، وقد طبق هذه القاعدة في موارد متعددة، منها مورد بحثنا. موردنا أنه يوجد عام يدل على انفعال طبيعي الماء، وجاء استثناء من هذا العام قد تعلق بعنوان وجودي وهو الكر، وكلما تعلق الاستثناء بعنوان وجودي وكان المستثنى منه حكما إلزاميا أو ملزوما لحكم إلزامي، فهنا يقول المرجع: هذا بمثابة اشتراط إحراز ذلك العنوان الوجودي فيما يخرج عن الحكم الإلزامي أو ملزومه لدى العرف. هذا بمثابة اشتراط، إن العرف يشترط أنه لا بد من إحراز العنوان الوجودي المستثنى من الحكم الإلزامي أو ملزومه، أي لا بد من إحراز العنوان المستثنى الذي هو الكر في مثالنا في ارتفاع الحكم الإلزامي أو ما يلازم الحكم الإلزامي الذي هو الانفعال في مثالنا. فالمستثنى من الحكم بالانفعال ما هو؟ لدي حكم بالانفعال، ويوجد مستثنى من الحكم بالانفعال انصب على عنوان وجودي، العنوان الوجودي هو الكر، والمستثنى من الانفعال هو عنوان الكر. فنأتي إلى مشكوك الكرية، نحرز فيه تحقق العنوان الذي تعلق به ترخيص، لا نحرز حينئذ، يعني لا نحرز عنوان الكر في مشكوك الكرية، فما هي النتيجة؟ العرف كيف يبني؟ يقول المرزن، يقول فالعرف هنا ماذا يفعل؟ لا يحكم بالترخيص في الفرد المشكوك، يعني لا يخرج المشكوك الكرية عن المستثنى منه، بل يبقى حكم المشكوك الكرية هو الانفعال. فالترخيص انصب على عنوان وجودي وهو الكر، ولا بد من إحراز هذا العنوان لتطبيق هذا الترخيص، وإلا ففي أي مورد لا نحرز فيه ذلك العنوان فلا يوجد ترخيص. حكم النجاسة لا تورطنا بحكاية، بعدين نجيها هو هذا السؤال بعدين خدمة يأتيك القوس بلاتها. ومن الواضح أن المرزة إنما يقول ذلك فيما إذا لم تكن حالة سابقة. إذا وجدت حالة سابقة لهذا الماء يستعان بها في إثبات الكرية أو عدمها فلا يتأتى هذا الكلام، لأنه إذا وجدت حالة سابقة أن الماء كان كرا وأخذنا منه شيئا قليلا ونشك ببقاء الكرية، أو تبخر ونشك ببقاء الكرية فنستصحب الكرية، وإذا استصحبت الكرية نقعنا تعبدا دخول المشكوك الكرية في العنوان الوجودي المحكوم عليه بالترخيص، المحكوم عليه بعدم الانفعال. واضح الفكرة؟ وهكذا لو كان الماء قليلا حالته السابقة كانت القلة، والآن نشك ربما زيادة، نرى زيادة فيه، فنستصحب شنو؟ نستصحب القلة، وإذا استصحبنا القلة فبعد ما نحتاج أصلا، لا يدخل في العنوان الوجودي المستثنى، يدخل قطعا وين؟ في المستثنى منه. سؤال قبل الدخول في تطبيق آخر، سؤال الآن من حقك أن تسأل. لدينا استصحاب طهارة، هذا الماء لم تعلم حالته السابقة من القلة أو الكثرة، نشك بطهارته الآن بعد أن لاقى نجاسة، شنو قلنا؟ نستصحب الطهارة، أو نشك بطهارته بدوا بدون حالة سابقة فنجري أصالة الطهارة، مو شي قلنا؟ شي استدل المشهور. الآن جناب المرزة ماذا قال؟ لفرض تمت هذه القاعدة، تمت هذه القاعدة، القاعدة تامة، ماذا تنفع هذه القاعدة؟ في إثبات نجاسة المشكوك الكرية. لماذا نتمسك بالقاعدة ونترك استصحاب طهارة الماء ونترك قاعدة الطهارة على فرض التمامية؟ جاوبوني، مقدمة على الأصول. شنو هو؟ ليش مقدمة على الأصول؟ قاعدة العرفية ليش مقدمة على الأصول؟ لأنه في حقيقة هذه القاعدة هي هذا، بعد عدم دخول الفرد المشكوك في العنوان الوجودي المرخص فيه يبقى الحكم، ما هو؟ جاوبوني، يبقى الحكم هو نفس حكم العام، يعني استندنا في ذلك حقيقة القاعدة هكذا، وأحتاج هذا أنا إلى دليل محبز، وأنتم تعرفون يعني أمارة، والأمارات شنو؟ بعد لا تصل النوبة معها إلى الأصول العملية، حتى عند السيد الخوي رحمة الله عليه الذي يرى أن الاستصحاب أمارة، يقول الأمارات مقدمة وحاكمة على الاستصحاب. واضح؟ جيد. تطبيق ثاني، مورد ثاني من تطبيقات هذه القاعدة، توجد عدة تطبيقات لهذه القاعدة استعملها المرزة في عدة موارد. التطبيق الثاني يقول ما لو دفع شخص مالا لآخر وقال قسمه للفقراء، فهنا مع الشك في كون شخص ما أنه فقير أو لا، شخص دفع لشخص آخر مالا قال قسمه للفقراء، الآن الشخص الذي دفع له المال وجد شخصا يشك أنه فقير أو لا، يجوز إعطاؤه شيئا من هذا المال أو لا يجوز؟ واضح الفكرة؟ العرف ماذا يقول؟ يقول لا يجوز. لماذا العرف يقول لا يجوز؟ لأنه يوجد دليل. ماذا يقول؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. هذا شنو؟ مستثنى، استثني منه، هذا مستثنى منه، استثني منه شنو؟ الفقراء. من الذي استثنى؟ هو نفس الشخص صاحب المال. قال أنا أجيز الإعطاء للفقراء. صاحب المال استثنى عنوان الفقراء. الآن نشك في إحراز هذا العنوان في شخص. نشك أن هذا الشخص هل ينطبق عليه عنوان الفقراء أو لا. فالعرف ماذا يقول؟ يقول أنه لا يجوز إعطاءه التزاما بالحكم الأول القائل شنو؟ لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. هنا لا يجوز التصرف في مال الغير بدون إذنه في المورد المشكوك. ومن حقك أن تشكيل وتقول نعم لا بد من إحراز العنوان في المورد الذي يراد معرفة حكمه فيما يخرج عن المستثنى منه. نعم واضح لدي عنوان في مثالنا الكر، ولا بد من إحراز انطباق هذا العنوان على أي فرد مشكوك، هذا واضح. فإذا لم ينطبق هذا العنوان على الفرد المشكوك فلماذا نلتزم بدخول هذا الفرد المشكوك في حكم العام؟ ما الذي يؤدي إلى ذلك؟ ربما لا يدخل تحت العنوان الوجودي، ولكن أيضا لا يدخل تحت العام. وياي أنتم والمرجع في الأصول العملية، الإشكال واضح عندكم؟ تذكرون احنا شنو قلنا في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية؟ الجواب القائل بعدم صحة التمسك ماذا قلنا؟ قلنا المشكوك الكرية الخاص ليس حجة فيه. مو شي قلنا؟ الخاص ليس حجة فيه. لماذا ليس حجة فيه؟ لأنه لم نحرز الكرية في المشكوك الكرية. جيد، وماذا قال؟ زين، يدخل في العام؟ قالوا ولا يدخل في العام، مع أن العام شامل له بظهوره، لكن العام ليس بحجة فيه. تذكرون لو ما تذكرون فليكن المورد هكذا. طبعا هناك شلون يبررون هذا؟ أنا أعرف مركز الإشكال عزكم، لأن هذا الإشكال عندي أيضا. يبررون هكذا، يقولون العام بعمومه حجة لو لم يرد المخصص. هذا أنا قايله بس أرد أعيد للتوضيح. بعد ورود المخصص إذا نشك في حجية العام بعمومه. المخصص أفاد شيئا وإن لم يدخل مشكوك الكرية فيه، لكنه أفاد شيئا. تبين أن المولى لا يريد جدا العموم، تبين أن المراد الجدي للمولى في العام ليس هو العموم. كيف عرفنا؟ تبين أنه فهمنا الأول للعام ليس تاما بسبب تخصيص المخصص. حينئذ نأتي إلى المشكوك الكرية، نقول يدخل تحت المخصص؟ لا يدخل تحت المخصص قطعا. يدخل تحت العام؟ هكذا نقول بعد خروج العنوان الذي جاء بالمخصص من العام نشك هل بقي مشكوك الكرية تحت العام أو تحت المخصص. لا ندري، إن كان كرا يدخل تحت المخصص، إن لم يكن كرا يدخل تحت العام، نحن لا ندري، نشك. فماذا نقول؟ نقول وإن كان مشمولا للعام بظهوره لكن العام ليس بحجة فيه. واضح؟ هنا أيضا نسأل المرجع، نقول له مولاي نعم لا بد من إحراز عنوان المستثنى، لكن لماذا يدخل هذا الفرد المشكوك في العام؟ المفروض أنه أيضا مشكوك وأنه لا يدخل في العام، وإلا كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح عندكم هذا؟ هنا يمكن للميرز أن يجيب. قل أجابوا عن الميرز بالتالي، قال في حالة عدم إحراز العنوان الوجودي للكرية فإن العرف يفهم من ذلك ثبوت النجاسة وليس هذا من التمسك بالعام، بل من باب ان العرف يفهم انه ما دام عنوان الترخيص لم يثبت، يعني عنوان الكرية لم يثبت، لم نحرزه في الفرد المشكوك، فالماء ينفعل بملاقاة النجاسة. هكذا أجيب عن الميرز، أعيده وبعد ذلك أشكل عليه. أجيب هكذا إن الميرز هكذا يقصد، يقصد يقول هذا المشكوك الكرية ما دمنا لا نحرز أنه داخل تحت العنوان الوجود المستثنى، فإذا لا يمكن أن نحكم بعدم انفعاله، بل يبقى محكوما بالانفعال. وليس هذا من التمسك بالعام، العرف يفهم ذلك، العرف يفهم ذلك، يفهم أن هذا الفرد المشكوك إذا دخل تحت العنوان الوجودي فينتفي عنه الحكم بالنجاسة، إذا لم يدخل تحت العنوان الوجودي فيبقى محكوما عليه بالنجاسة بالإنفعال. آتي أشكل عليه، أريد الجواب واضح عندكم لو مو واضح ما قابلي بحث ثاني، منتبهين وياي؟ جيد، ما قابلي لكننا نرد على ذلك، يرد السيد الخوي على ذلك، يقول أن لا دليل على ثبوت هذه القاعدة وأن تمسك بها المارزة في موارد متعددة. شو أنت تقول؟ وأن اتفق أن العرف يحكم بعدم إجراء البراءة في المورد المشكوك الذي لا نحرز انطباق العنوان الذي حكم بالترخيص فيه عليه، فليس ذلك تمسكا بهذه القاعدة. أنت ماذا تقول مولاي؟ تقول إن العرف يحكم بالنجاسة، إن العرف في مثال الصديق شنو؟ يحكم بعدم إجراء البراءة. واضح الفكرة؟ فمن قال إن العرف يتمسك بهذه القاعدة؟ لعل العرف لم يحكم بالبراءة في مثال الصديق لأجل مستند آخر، ولعل العرف يحكم بالنجاسة في المشكوك الكرية لأجل مستند آخر. توضيح ذلك، عندما يطلب المولى من العبد أن لا يدخل عليه يدخل عليه أحدا، واستثنى من ذلك الأصدقاء، وشك العبد في أن هذا الفرد من الأصدقاء فيدخل أو ليس من الأصدقاء فلا يدخل، نعم العرف هنا يرى لزوم إحراز عنوان الصداقة في الترخيص بالدخول، لكن ليس لما قاله الميرزا وأسسه، بل لعل العبد يجري استصحاب العدم النعتي وإن لم يفهم هذا المصطلح. أنتوا شايفين السيد الخوي رحمة الله عليه يقول في القياس من الشكل الأول، حتى الحجاز تعرفه، هي ما تعرف الشكل الأول ولا تعرف مقدمة ولا تعرف كذا، واضح الفكرة، لكن النتيجة التي نستفيدها من القياس في الشكل الأول حتى العجائز تعرفه. هنا أيضا هذا العبد ولا يعرف استصحاب العدم الناتي، لكنه هكذا يقول، يقول هذا يقول الصداقة أمر حادث، صداقة أمر أزلي أم أمر حادث؟ جابوني حادث. الصداقة مسبوقة بالعدم، فهنا لا يبقى للعبد إمكان إجراء البراءة عن عدم الإذن بالدخول. لماذا؟ لأنه ربما استصحب العدم النعتي، يعني عدم الصداقة، سيأتي توضيح العدم النعتي، فرأى هذا الشخص يشك أنه صديق أو ليس بصديقه، قال الأصل أن لا يكون الإنسان صديقا، واضح؟ الصداقة حادث ومسبوقة بالعدم، فأستصحب عدم الصداقة وبالتالي لا أدخله، لعله لأجل ذلك، وإلا يفلسف أن هذا من استصحاب العدم النعتي. وهكذا في مشكوك الكرية، لعله هكذا يقول العرف أن الأصل في الأشياء في الماء أن لا يكون كرا، الأصل أنه قطرات أو قليل الماء، بعدين نجي إلى مناقشة هذا. مو في صدد. لعله هذا المستمر مشتبه العرف، لو مو مشتبه مو مهم. فهنا الأصل عدم الكرية، فيستصعب العرف عدم الكرية، ولذلك يبني على النجاسة، لا لما أسسه الميرزا رحمة الله عليه من أنه بسبب عدم إحراز العنوان الوجودي للمستثنى يحكم العرف ببقاء الفرد المشكوك تحت الحكم الإلزامي. هكذا يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه. لأنه عرف بجدان السيد الخوئي. سيد يقول يقول مو الدليل العرف بسبب هذه القاعدة. أنا أريد أنقح كلام جواب السيد الخوئي وأدغدغ شوية مع الميرزا النائين رحمة الله عليه. طبعا نحن لا شيء في قبال الميرزا ولا في قبال السيد الخوئي، بس نتأمل. أقول إذا تركنا الشعر وجئنا نتكلم بلغة بسيطة، هذه القاعدة مبتنية على شيء. شنو مبتنية هالقاعدة؟ هذه القاعدة الميرزائية على مبتنى على أي شيء؟ مبتنية على أمرين، خلنا نحللها. الأمر الأول إحراز عنوان موضوع الخاص، يعني المولى حينما قال إن الكر لا ينفعل بمجرد الملاقات، متى نحكم بعدم انفعال ما جابوني؟ عندما نحرز الكرية. هذا أمر جديد، هذا شيء جديد يجيب لنا الميرزا، له أمر مسلم. ليش أكو واحد من الفقهاء يقول نستطيع أن ندخل تحت حكم الخاص ما لا نحرز انطباق عنوان موضوع الخاص عليه؟ جابوني أكو واحد مرة أبحثنا. الآن يوجد شيء اسمه أن الكر لا ينفع، أجي أقول هذا الماء مشكوك الكرية فأدخله في الخاص، لو لابد من إحراز عنوان الكرية. جاوبوني، لابد من إحراز عنوان الكرية. واضح لكم الفكرة؟ جيد. فإذا هذا الأمر مو قاعدة مرزاية، هذا الأمر الأول، هذا الأمر مسلم. الأمر الثاني الذي كتبني عليها القاعدة، شنو هو الأمر الثاني؟ بقاء الفرد المشكوك تحت العام، بقاء الفرد المشكوك تحت الحكم الإلزامي المستثنى منه. مو شيء الحكم الإلزامي الأول في مثالنا عدم الإذن بالدخول، ما يشبه الحكم الإلزامي في مثالنا الثاني الملازم لحكم الإلزام النجاسة. العرف ماذا حكم؟ حكم ببقاء الفرد المشكوك تحت ذلك العام، وهذا تمسك بالعام في شبهة المصداقية. وأما أن تقول لي أن هذا فهم للعرف فأنا أقبل أن هذا فهم للعرف، لكني أسأل، العرف يشرع هذا الحكم بالنجاسة في مثالنا في مثال مشكوك الكرية تشريع من العرف؟ العرف من أين حكم بالنجاسة؟ يا حبيبي سلمنا أن مشكوك الكرية لم يحرز عنوان الكرية فيه فلا يدخل في الخاص، لكن الحكم بالنجاسة من أين جاء؟ أكيد العرف استند إلى شيء. العرف لا يشرع، العرف يكتشف. سيأتي إن شاء الله في بحث أفصل فيه الاستناد إلى العرف، متى يصح الاستناد إلى العرف؟ يصح أن نستند إلى العرف فيما يعرف بالشروط الظنية. الآن بده واحد يروح يشتري من محل مواد كهربائية، المحل ظاهره أنه يبيع الجديد، فاشترى ثلاجة ثم تبين أنها مستعملة، من حقه يرجع لصاحب المحل ويقول له هذا مستعملة، وليس من حق صاحب المحل أن يقول له أنت لم تشترط الجديدة، يقول له يوجد شرط ضمني. الآن عندنا احنا المعدان، من يتزوج الواحد يوجد شرط ضمني أن المرأة تعمل في البيت. واضح الفكرة؟ إذا كنا في مجتمع متفقه فلا يوجد هذا الشرط الضمني، المرأة تقول له أنا مو عاجب عليه، لكن هناك لا تستطيع أن تقول له ذلك. واضح الفكرة؟ لأنه يوجد شرط ضمني متبانى عليه. هذا نرجع للعرف، أنت مين ويا له ما منتبين. هذا بد واحد سجل زوجته بالحوزة فما أدري شنو وصاها الصبح وطلع، اجى لقى ما مسويته، قالت له مو ظاهر كلامه، قال بطل من الحوزة من اليوم، ما دام ظاهر كلامي بطلي. ارجع نسترد الى العرف في فهم مراد المولى، لعله شيء خفي في المفاهيم. نسترد الى العرف، نسترد الى العرف في مناسبات الحكم والموضوع. اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه، واضح الفكره؟ زين العرف يفهم انه لا خصوصيه للثوب، العباءه والبطانيه، منتبه لي ثوب العرف. انا فهمناه، هذا مو تشريع عرفي، هذا فهم عرفي للنص، منتبهين يعني؟ فالعرف لا يشرع وانما يكتشف. وحينئذ ناتي فنقول لعل العرف بنى على عدم جواز دخول الفرد المشكوك من الاصدقاء، يعني هل هو من الاصدقاء او ليس منهم، لعله بنى على استصحاب عدم الصداقه، او حتى بنى على التمسك بالعام في شبهة المصداقية، يمكن لو ما يمكن. لعل العرف في مثال الكرية بنى على النجاسة لاستصحاب العدم النعتي وان لم يفهم العدم النعتي، او لاجل التمسك بالعام في شبهة المصداقية. وحينئذ علينا ان نرجع للامرين، نرجع لاستصحاب العدم النعتي وللتمسك بالعام في شبهة المصداقية، لنرى تمامية ذلك من عدمه. مولاي هذه القاعدة، وأنا تراب أقدام الميرزة شعر، شعر ليست قاعدة جديدة. شنو العرف يتمسك؟ يتمسك بأي شيء العرف؟ أتى بحكم جديد منه؟ لا نقبل ذلك. أما تمسك بنفس الحكم الموجود في المستثنى منه، هسه اما تمسك بالحكم الموجود في المستثنى منه من باب التمسك بالعام في شبهة المصداقين، وقد لا نقبل ذلك، او لا تمسك بحكم مماثل للحكم الموجود في المستثنى منه نتيجة استصحاب العدم النعتي مثلا، او ادلة اخرى. واضح الفكرة؟ فهذه عهدة إثباتها على الميرزة، لو كان حيا ربما يجيب، لكن رحمة الله عليه خلانا نسولف كيف جاوبنا ويردنا على هذا. بس على كل حال احنا الفاظة هذه ليست بقاعدة جديدة، احراز عنوان الخاص امر مسلم، والكلام كل الكلام في بقاء الفرد المشكوك على نفس حكم العام او ما يماثل الحكم العام. من اين اتى به العرف؟ نروح للعرف، احنا نروح نشوف العرف شنو، منين استند على التمسك بالعام في شبه المصداقية، لعله هذا يكون مؤيدا مؤيدا لصحة التمسك بالعام في شبه المصداقية مثلا، لعله هكذا مؤيدا للمحقق العراقي مثلا. واضح الفكرة؟ خصوصا ان ردنا على المحقق العراقي لم يكن جازما قطعيا بعدم صحة مبنى، لعله أكثر. اما اكثر من هذا فلا شيء اسمه قاعدة نطبق العظام. بس المهم عندي تتابعون بالتسلسل على تمامية القاعدة ليش قدمناها. طبعا هذا هم يفيدنا، ليش قدمناها؟ ليش؟ لأنها مستندة إلى شنو؟ إذا شنو يعني معنى هذا الحكي؟ معنى شنو؟ جابوني معنى يرجع إلى التمسك بالعام في جبهة المصداقية. واضح الفكرة؟ هذا معيد. طال الثاني التمسك بقاعدة الشيخ النائيني وحاصلها أن الاستثناء من الحكم الإلزامي أو ما يلازمه، طبعا هنا ما عندنا حكم إلزامي في مثالنا في موردنا، النجاسة ليست حكما إلزاميا تكليفيا إنما هي حكم وضعي لكن تلازم أحكام جابوني إلزامية. شنو لازم؟ سؤال أنا أسأل تبولي، النجاسة لازموها شنو؟ حرمة شرب الماء. زين حرمة شرب الماء يلزم منها أن يكون الماء نجسا أو لا؟ بالعكس يعني يصير جابوني. ليش؟ لأنه قد يحرم شرب الماء لا للنجاسة لأنه مضر بالإنسان، وهذا الفكر. لكن النجاسة إذا كان الماء نجسا فهمنا من الشارع حرمة شرب النجس ملازمة، يعني النجاسة شبيهة لازم لحرمة شرب الماء، لو ملزوم لحرمة شرب الماء ملزوم واضح. حرمة شرب الماء ليست دائما مستفادة من كونه نجسا، لعلها مستفادة من شيء آخر. طيب إذا تعلق إن الاستثناء من الحكم الإلزامي، يعني شنو؟ يعني عندي حكم إلزامي أو عندي ما يلازم الحكم الإلزامي كالنجاسة، مثل ما في مثالنا، مثل الدليل العام الذي دال على شنو؟ على انفعال طبيعي الماء. الاستثناء منه وين؟ الاستثناء منه في مثالنا، استثناء من الحكم الإلزامي أو ما يلازم الحكم الإلزامي، استثناء الكر، فحكم الشارع بالترخيص فيه بعدم الانفعال إذا تعلق بعنوان وجودي. الكر عنوان وجودي لو عدمي وجودي، فلا بد عرفا من إحراز ذلك العنوان، يعني في مثالنا هو العنوان الكر، في ارتفاع الحكم الإلزامي أو ما يلازمه، يعني في ارتفاع من في ارتفاع الانفعال. يعني إذا جينا الفرد مشكوك نشك يدخل في العنوان الوجود الذي رخص فيه، فايش نقول؟ لا يدخل. وين يبقى؟ تائه ما استفاد الميرزة إذا تائه، إحنا نقول تائه، إحنا نقول بقى شيء لا يدخل تحت العام، لا يدخل تحت الخاص، روح الأصول العملية هذا يفيدنا. لا الميرزة وين يريد دخله؟ إذا قال ما أريد دخله تحت العام، العرف يحكم النجاسة. شلون يعني العرف يشرع؟ إذا قال لا العرف يكتشف حكما مماثلا، نقول منين جاء من استصحاب مثلا، وهذا صار مو القاعدة، صار استصحاب العدم النعم. قال ولازم ذلك ان الحكم بالانفعال لا يجوز رفع اليد عنه مع عدم احراز الكرية، يعني مشكوك الكرية وين يبقى؟ تحت الحكم الإلزامي او ما يلازم الحكم الإلزامي، تحت حكم النجاسة. وفيه عدم ثبوت القاعدة وأن تمسك بها قدس سره في موارد متعددة. صلوا على محمد وآل محمد.